مساكم الله بالخير. روية في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن راهبا من بني إسرائيل عبد الله في صومعة 70 سنة، وكان له يوم ينزل فيه إلى المدينة يقضي حاجاته، يشتري طعامه وما إلى ذلك. وفي أحد هذه الأيام اللي ينزل فيها إلى المدينة التقى بامرأة ففتن بها فوقع معها في الحرام وانغمس معها 7 ليالي. بعد 7 ليالي انكشف عنه الغطاء فأدرك أنه أتى بذنب عظيم، فخرج هائما على وجهه إلى لا مكان، وكان يسجد سجدة ويخطو خطوة، يخطو خطوة ويسجد سجدة، إلى أن أعياه الإرهاق والتعب والجوع ووجد مجموعة من المساكين 12 مسكين، فألقى بنفسه بينهم، وبينما هو جالس بينهم إذ مر بهم راهب يوزع عليهم خبز وكان معاه 12 رغيف، فأخذ هذا صاحبنا الراهب التائب خبزه، فلما انتهى الراهب اللي يوزع الخبز لحق به أحد المساكين وقال له أين خبزتي، أين نصيبي؟ فالتفت هذا الراهب قال له أنا وزعت مثل ما أوزع كل يوم 12 خبزة. فالتفت على المساكين وقال أحدكم، هل منكم أحد أخذ خبزتين؟ فقالوا لا. فقال له والله لن أعطيك خبزة الليلة، يعني ظاهر أن أنت أخذت خبزة والحين تبي خبزة ثانية، والله لن أعطيك. فسمع الراهب التائب فدفع بخبزته إلى ذلك الرجل ونام ومات من ليلته، فوزنت أعماله أو عبادته 70 إلى ذلك المسكين ونام ومات من ليلته، فوزنت أعماله أو عباداته 70 عام وضعت في كفة، ووضعت في الكفة الأخرى معصية 7 ليالي، فرجحت معصية 7 ليالي، ثم وضعت الخبزة في كفة، وضعت 7 ليالي في كفة فرجحت الخبزة. هذه القصة تبين حجم إطعام الطعام وإعطاء المساكين، فلا تنسوا المساكين في هذه الليالي المباركة.